ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وفي رواية: إن ظن خيرا فله، وإن ظن شرا فله. وإن من أسس التوحيد هو إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى. ومن أفضل الطرق رب الناس برب الناس جل وعلا هو أن تعلم الناس كيف يحسنون الظن بالله سبحانه. فتكلمنا في الخطب الماضية عن مداومة ذكر الله سبحانه، وإنه من أعظم المسائل أن تربط قلبك بربك جل وعلا، ومنها أن تعلم عظيم فضل الله سبحانه وتعالى عليك وعلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة كوناً وشرعا. وها نحن اليوم مع وسيلة أخرى حتى تربط القلوب برب الناس جل وعلا، وهي أن تعلم حسن ظنك بربك. فإن من أسس التوحيد عند أهل السنة والجماعة أن الواحد منهم يحسن الظن بربه، بمعنى أنك إذا دعوته تحسن الظن أنه يجيب، أنك إذا كنت في كرب ورجوت ربك سبحانه تحسن الظن أنه يزيله، أنك إذا كنت في حاجة وطلبتها من ربك جل وعلا فتحسن الظن أنه سيلبيها لك، أنك إذا وقعت في مصيبة وسألت الله أن يصبرك عليها فتحسن الظن بالله أن الله يصبرك عليها. فمجموع ذلك أن تتفاءل بأن ربك هو ربك جل وعلا، بأن الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم هو إله المتصرف في هذا الكون الذي لا يمنعه شيء أن يعطي شيئا، فهو على كل شيء قدير. فتعالوا إلى بعض مواقف، ثم بعد ذلك ننزل كيف نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. بعض مواقف عند من علم الناس إحسان الظن بالله. الأنبياء صلى الله عليه وسلم وأعظمهم نبينا صلى الله عليه وسلم كان كلما اشتد عليه الأمر أحسن الظن بربه، وكان يتمثل بالمثل القائل: اشتدي أزمة تنفرجي، يعني كلما اشتددت فرجك الله سبحانه وتعالى. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه أبو بكر والناس يطلبونه، بل وجعلوا من أعظم أموالهم من يأتي برسول الله وصاحبه صلى الله عليه وسلم أحياء أو أمواتا، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في فجاء القوم ووقفوا عند الغار، فقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: لو نظر أحدهم يا رسول الله إلى موضع قدمه لرآنا. في نهار والغار مفتوح وكلهم يرون، بل كانت خيرة شباب مكة يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يحسن الظن بربه في أحلك المواقف. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. فانتهت القضية وأعمى الله قلوب وأبصار من كانوا يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما حزن أبو بكر لأنه أحسن الظن كما أحسن صاحبه، ونجى الاثنان ببركة إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى. يعقوب عليه السلام فقد أحب أولاده إليه، ثم أعقب بأخيه وكان أيضا في قلبه كأخيه، ثم فقد بالأكبر، والأكبر عند الأب له منزلة لا يعلمها إلا من جربها. فلما ذهبوا إلى يوسف وأخيه أخذ يوسف أخاه، ثم بعد ذلك قال كبيرهم: لا والله لقد أخذ أبي علي عهدا عند ربي فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، يعني لن أتحرك من مكاني إلا أن يريد أبي أن يراني أو أموت. ففقد الثلاثة، فلما جاءوه وقصوا عليه وصدموه وقد كذبوا في الأولى، قال: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. فأحسن الظن بالله فأتى الله بهم جميعا، وقال لبنيه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فما كان جزاء يعقوب أن الله سبحانه نوله مراده، فلما جاءوه وألقى عليه البشير قميص يوسف قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. فكان الله عند ظن يعقوب به. وكذلك موسى عليه السلام لما جمع فرعون قومه وقال عن موسى وأصحابه: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. فحذر جميع الناس واستنفر كل قومه لأن يقتلوا موسى وقومه. فخرج موسى وقومه إلى أن أتوا البحر، فالبحر أمامهم وفرعون وكل مصر خلفهم. فقال أصحاب موسى: إنا لمدركون، يعني لا مفر من أننا قتلنا، العدو في خلفنا والبحر أمامنا. فقال موسى ولم يهدى للفكرة ولم يهدى له وحي كيف يفعل، قال: كلا إن معي ربي سيهديني. قال: كلا إن الله سبحانه وتعالى معي وسيهديني الله سبحانه وتعالى. فما كان جزاء موسى عندما أحسن الظن بالله؟ فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. فكانت معجزة بعصاه، جعل الله قلب موسى ويد موسى أنه إذا قال لشيء كن فكان. فأجرى الله البركة على لسان موسى أن قال: كلا إن معي ربي سيهدين، وعلى يد موسى وعصاه فانفلق البحر. فهذا مما من إحسان الظن بالله كل مشتدات. فتعالوا إلى المواقف كيف نحسن الظن بالله فيها. أولا عند الدعاء، قال الله سبحانه: ادعوني أستجب لكم، فعل أمر وجواب الأمر، يعني إن دعوت الله أجابك، إن دعوت الله فإن الله يجيبك سبحانه وتعالى. لما؟ لأن الله وعدك، فما عليك إلا الدعاء ولا تحمل هم الإجابة. قال عمر: كنت أحمل هم الدعاء لأن الله أمرني به، ولا أحمل هم الإجابة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قال: وكيف يعجل يا رسول الله؟ يقول: دعوت الله فلم يجب لي. وهذا سوء ظن بالله سبحانه، فإن الله إن دعوت إما يستجيب لك إن كان فيها خير، وإلا يمنعها لك فإن في المنع خير. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا، ربما تدعو دعاء إن أجاب الله لك ذلك الدعاء كان شر، والله يعلم أنت لا تعلم. فالله سبحانه يمنع عنك إجابة الدعاء ليس في عدم القدرة على الإجابة، ولكن أنها لا تنفع، وربما يرجعها الله لك يؤخرها لك إلى أن يأتي معادها، فيعطيها الله لك في أجمل طريقة وتفرح بها أعظم من فرحة الأولى. أو ربما يغفر الله لك بها الذنوب، أو ربما يريد الله أن يسمع كلامك عنده سبحانه. وهذه والله أعظم من إجابة الدعاء، والله هذه إن علمت بأن الله يسمعك وأن الله يحب أن يسمعك، فإن الله ربما يؤجل لك إجابة الدعاء لأنه يحب أن يسمع صوتك عنده في السماء. فمن أنت حتى تصل إلى هذه المرتبة؟ فلا تعلم لماذا الله جل وعلا لم يأتي لك بالإجابة. فأحسن الظن بالله أن الله ما منع الإجابة إلا لحكمة، هي نعم الحكمة لك والنفع لك. فأحسن الظن بالله وادع الله وأنت موقن بالإجابة، فإن أجابك الله فبها ونعمت، وإن لم يجبك الله سبحانه فالخير كله عند الله سبحانه. الثانية: أن تدعو الله وأنت تطلب الرزق. أن تدعو الله وأنت تطلب الرزق، سواء رزق مال أو زوجة أو ولد أو صحة أو وظيفة أو أي شيء كان هو رزق، فادعو الله سبحانه واسأل الله سبحانه من ذلك، واعلم بأن الله قادر على الإتيان به، ولكن لم يحن الوقت الآن له. فربما لا يستجيب الله لك بولد لأنه لا ينفعك الآن، ربما لا يستجيب الله لك أن تتزوج لأن ذلك لا يفيدك الآن، ربما لم تكن هناك الزوجة موجودة الآن في مكانك أو في زمانك التي تصلح وتصلح بها وتدخل الجنة، ربما الوظيفة التي تطلبها من الله فيها فساد، فيها من قصد، فالله يعلم ما أنت لا تعلم. فتيقن بأن الله ما منع منك شيء ليعذبك أو ليحرمك، فإنه خلقك دون أن تسأله، وجعلك في بطن أمك ورعاك دون أن تسأله، وأخرجك من بطن أمك ورعاك وهداك النجدين ورعاك إلى أن تموت دون أن تسأله، فلما سألته يمنعك. فهذه والله لا تكون مع أرحم الراحمين. دعاه إبليس بعد أن طرده، دعاه إبليس بعد أن طرده، فقال: ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: إنك من المنظرين. دعاه بعد أن أخرجه من رحمته، بعد أن توعده بالنار، فدعاه إبليس أن يعيش في الدنيا، انحرم من الآخرة، فقال: رب اجعلني الدنيا، فقال: هي لك، أيحرمك أنت من شيء في الدنيا؟ وربما توعدك بالجنة يوم القيامة، فلا يجوز ذلك، يجوز ذلك مع الله جل وعلا. فأحسن الظن بربك يكن الله عند ظنك به. دخل رجل كما حسن هذا الحديث الشيخ الألباني، ووقف بعضهم على أبي هريرة، قال: كان في من قبلكم رجل وامرأة، فجاء الرجل من عمله وما كان معه مال، فقال لزوجته: هل عندك طعام؟ فقالت: خيرا إن شاء الله، اصبر، يعني استبح من عملك واصبر، خيرا إن شاء الله. وقالت المرأة: والله ما كان في بيتي شيئا، ولكن رجوت الله ألا يكسر قلب زوجي. فقالت: خيرا إن شاء الله، اصبر، فإننا عند الله خير. فالرجل استراح ثم قال: يا زوجة، أين الأكل؟ فقالت: اصبر، الصفير فإنه ما زال ينبض. قالت: والله وما في التنور في الفرن شيء، ولكن أرجو رحمة الله ألا يغيب والدي. قال: فلما شد علي واشتد عليها زوجها قالت: قم وانظر إلى التنور وأخرج ما به. قالت: فوالله ما إن فتحها حتى وجدها تغلي من اللحم فيها، ووجدت روحها تطحن قمحا، والله ما وضعت فيها قمحا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نفضت المرأة روحها لأن تريد أن تخرج ما تحتها من البقيق. فقال: والله لو ما نفضتها لطحنت إلى يوم الساعة، ولكن أراد الله ذلك. أحسنت الظن بربها فكان الله عند ظنها بها. وكذلك عندما تنفق النفقة احسن الظن بالله، أحسن الظن بالله أن الله يعطيك. قال الله سبحانه: وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه، فهو يخلفه، فهو يخلفه، وهو خير الرازقين. مهما انفقت اعلم بأن الله يخلف، فأنت ما تنفق من عندك ولكن من عند الله سبحانه. فمهما انفقت من شيء فالله سبحانه يخلف لك ذلك، مهما كان، مهما عظم فإن الله يأتي. فهذه الأوقات أوقات حصد، وكثير من الناس يخرج زكاة زروعه، فمن أخرجها اعلم بأنك ما أخرجت، بل زاد ماله. فقال النبي: احسن الظن في هذا الحديث تجده. قال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، أو ما أنقصت صدقة من مال. يعني ما أنقصت صدقة من مال، إن أخرجت مئة فإن الله سبحانه يعوضك بدلا منها. وليس، وهذه القاعدة، وليست العوض في أن يكون شرط في جنس المبدل منه أو المعوض منه. بمعنى ليس إن أنفقت مئة تقول أي مئة التي جاءت من عند الله، ربما منع الله منك بهذا للطبيب والله لا تأتي بأقل من 200 وإن ما كان عندك إلا درس فانا. فربما الله عوضك ذلك، لا قليل لا تذهب إلى الطبيب. أنت أنفقت 100 عوضك الله سبحانه وتعالى. منعك مرض داوي مرضاك بالصدقة، تخرج صدقات يداوي الله بها مريضا، إلى غير ذلك. فإنك إن أنفقت كما قال الله: يا ابن آدم أنفق وانفق عليك، إن أنفقت شيئا فإن الله يخلف ذلك. فكن على ثقة من الله سبحانه أن إن ضحيت هذا العمل مهما بدا فإن الله سيعوضك بدلا منها. والعجيب أن الله لا ينام من ذلك شيء، لن ينال الله لحومك ولا دماؤك ولكن ينال بالتقوى منكم. يقول لك: اذبح وكل وتمتع، وإن أنفقت ذلك أعوضك ولا فائدة لي من ذلك. فانظر إلى عظيم فضله وعظيم رحمته. ثم بعد ذلك تجد كثيرا من الناس لا يدفع، يقول لك: أنفق ألف آتي لك بألف غيرها، وهذه الألف ليست له بل كلها أنت. ثم بعد ذلك يقول: ولا يناله إلا منك التقوى. فأي رجل عنده مسكة عقل يقول: لا أضحي. فمن كان عنده سعة مال والله ما كان عندك إلا ثمن الأضحية، وإن فعلتها متعت نفسك وأهلك وأولادك. ثم بعد ذلك يعوضك الله خيرا، يعوضك الله خير منها، فما عند الله خير وأبقى. أقول قبل هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن من إحسان الظن بالله أن تعلم بأن ذنوبك مهما بلغت، وإنك إن رجوت الله أن يغفرها لك فإن الله يغفرها. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فمهما بلغت ذنوبك، قال الله: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لغفرتها لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك إن أتيتني بقراب الأرض خطايا، بقرب الأرض خطايا وذنوب، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة. فإن من إحسان القلب بالله أن تعلم بأن الله غفار الذنوب، وبأن الله سبحانه لا يريد عذابك ولا يرضى بعذابك ولا يرضى أن تبقى على ذنوبك، بل يأتي بموسم بعد موسم يغفر لك فيه الخطايا. فصيام يوم يكفر سنة ماضية وسنة قادمة، صيام يوم عرفة، صيام يوم واحد أحسنت الظن فيه لله أن الله يغفر الذنوب يغفره الله، صيام يوم واحد تحسن الظن فيه لله بأن الله يغفر ما لم عرف السنة الماضية، إلى عرف هذا العام ثم إلى عرفة العام القادم فإن الله يغفره كله 12 ساعة أو أكثر أو أقل. غفران الذنوب من رب الرحيم سبحانه وتعالى. رجل قتل 100 نفس ثم أحسن الظن بربه وما زالت نفسه وقلبه يقول لا إله، احسن الظن بالله وتوب، فيذهب لعالم ويقول له العالم: نعم لك توبة، ولكن قريتك قرية سوء، اذهب إلى قرية المجاورة فإن فيها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم. فيخرج الرجل وقلبه مليء إحسان ظن بربه فيموت في الطريق فيدخل الجنة لما أحسن الظن بالله سبحانه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو حسن الظن بربه. أختمها: إحسان الظن عند البلاء، إحسان الظن عند المرض، إحسان الظن عند الموت، إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى عندما تصاب. قال الله سبحانه: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال الله للنبي صلى الله عليه وسلم عندما أصيب في أحب الناس إليه بأبغض الأشياء إليه وإلى الله، أبغض الأشياء إلى قلب مسلم عربي العزيز في قلبه أن يتهم أهله بزنا، فاتهم النبي بذلك صلى الله عليه وسلم وفي من في أحب الناس إليه، فشد ذلك اشتد ذلك عليه، فأنزل الله ترطيفا وترطيبا لقلبه صلى الله عليه وسلم وقال: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، بل هو خير لكم. يصيب بالزنا وفاة، تتهم زوجته أشرف الناس المضاءة من فوق 7 سماوات رضي الله عنها وعن أبيها، بيت كله مسلم، بيت أبي بكر رضي الله عنه، ثم بعد ذلك يقول الله له: بل هو خير لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أمرك كله خير، إن أصابتك ضراء فصبرت فذلك خير لك، وإن أصابتك سراء فشكرت فذلك خير لك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال تعالى: ما لعبد المؤمن إذا أخذت أو قبضت روح صفيه من الدنيا فصبر جزاء إلا الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال تعالى: ما لعبد المؤمن إذا قبضت روح صفيه، يعني أحب الناس إليه حبيبه في الدنيا، وصبر فليس له جزاء عند الله إلا الجنة، فذلك خير. فإذا قبض الله روح إنسان عليك عزيز فاعلم أنه خير لك في رفع درجتك في الصبر عليه، في أن الله سبحانه وتعالى ابتلاك ليحبك، برغم أنه ترك غيرة ربما لا يحبه. فيه خير له لأن دوره في الدنيا قد انتهى، وما عند الله خير له وأبقى لأن الله سبحانه لا يريد تعذيبه في الدنيا بمرض أو غير ذلك. فاعلم بأن الله ما أخذ إنسانا إلا رحمة رحمة بالاثنين، بمن أخذ وبمن ترك. فإن ما عند الله خير وأبقى فيه لك ولمن أخذ الله سبحانه. فإن بالأمس قد توفت إنسانة، أسأل الله سبحانه أن يرحمها وأن يسكنها فسيح جناته. فإنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الناس في الأرض، أنتم شهداء في الأرض. فإن شهدتم على إنسان بخير فهو خير، وإن شهدتم عليه غير ذلك فهو ذلك. فكانت خير الجارة، فكانت خير الجارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم لجاري. فقد وقفت مع زوجها ومع أهلها ومع جيرانها وربت وعلمت ونفعت. فأسأل الله سبحانه أن يسكنها فسيح جناته، وأن يحسن وأن يجعلنا حسن الظن به، وأن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته في أعلى عليين. اللهم اربط على قلب زويها، اللهم اربط على قلب زويها، اللهم اسكنها فسيح جناتي، اللهم اسكنها فسيح جناتي، اللهم اسكنها فسيح جناتي، اللهم وسع لها في قبرها مد بصرها، اللهم وسع لها في قبرها مد بصرها، اللهم جازها عنا خير ما جازيت جارة عن جيرانها، اللهم جازها عنا خير ما جازيت جارة عن جيرانها، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم أعد هذا العيد على أمة النبي صلى الله عليه وسلم بالخير واليمن والبركات، اللهم أعد هذا العيد على أمة النبي صلى الله عليه وسلم بالخير واليمن والبركات، اللهم تجاوز عن ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم لا تمتنا إلا ونحن نحسن الظن بك، اللهم لا تمتنا إلا ونحن نحسن الظن بك، اللهم لا تمتنا إلا ونحن نحسن الظن بك، وصل اللهم وسلم على ذلك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على